بعدها قال الإمام الطحاوي وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. لاحظ أن الكلام السابق كله في تقرير القدر وتقرير أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم. لما قرر ذلك انتقل إلى ماذا؟ إلى الشر. وهكذا سلفنا الصالح يثبتون الأمرين معا. فهنا أثبت القدر وأن سيأتي له تفصيل لكن أثبت هنا الآن شيء من الإجمال، ثم سن بماذا؟ بالشر، لما قال وأمرهم بطاعته ونهوهم عن معصيته. وهكذا أهل السنة جماعة يثبتون القدر ويثبتون ماذا؟ الشر، خلافا للذين ظلوا في هذا الباب. فالذين ظلوا في هذا الباب من جهة القدر والشرع كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في النهج التدبيري هم على ثلاثة أصناف. فصنف أقروا بالقدر وغلوا فيه وأنكروا الشرع. أقروا بالقدر وغلوا فيه، لما نقول غلوا فيه لأنه قال بالجبر كما جمع على فعله، وأنكر الشرع عطل الشرع. من هؤلاء؟ هؤلاء الجبرية. والصنف الثاني العكس، هم الذين أثبت الشرع وغلوا فيه. ونقول أنهم أثبت الشرع وغلوا فيه اللي هو المعتزلة، لما أثبت الشرع لكن غلوا فيه عندما حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه إيش؟ لا مؤمن ولا كافر وأنهم خلد ذريهن. فهؤلاء أثبت الشرع وغلوا فيه، والمصيبة أنهم ماذا؟ أنكروا القدر، فصاروا مجوس هذه الأمة، أنكروا القدر. الصنف الثالث وهو أسوأ الأصناف وأخبثها، وهم الإبليسية. الإبليسية نسبة الإبليس على الله. وهم هؤلاء أقروا، لاحظ، أقروا بالشرع والقدر لكن جعل ذلك إيش؟ تناقضا. أقروا بهما وجعل ذلك تناقضا. وعلى هذا إبليس عدل الله عنه ومن تبعه من إيش؟ لشياطين الإنس. ومن أبرز شياطين الإنس السابقين أبو العلاء المعري الذي يسميه القيم إيش؟ كلب المعرة. وأما كلاب المعرة الحاضرين المعاصرين فنسأل الله العافية. من أبرزهم إن كان ثمة بروز في الشرفة ومن توفيق الحكيم والذي ليس له من اسمه نصيب نصرات. فكان هذا من هلالة. وضلال بني آدم أيها الأخوة، نسأل الله لنا ولكم السلام، ضلال بني آدم لا حد له. إذا انتكس ابن آدم فضلاله لا حد له. فسبحان الله الذي يخلق من هذا البشر، يخلق منهم الأنبياء والصديقين والشهداء، ويخلق منهم الزنادقة والملحدين والمتكلين. المقصود أن أن أن أن أن الإبليسية أقروا بالشرع وقال وجعل ذلك تناقض. وتذكروا كلام النعري في طعنه في حكم الله تعالى في إيش؟ لماذا؟ في قطع يد السارق. على كل، يعني هذا الكلام في هذه المسألة. فسلفنا الصالح يعني اتسعت عقولهم ومداركهم فآمنوا بالقدر والشرع. وهذا الذي يعني حرم منه ماذا؟ القدرية والجبرية. فالقدرية والجبرية يظنون أن إثبات الشرع والقدر ماذا؟ أن هذا تناقض. فالمعتزلة كيف نقول أن الله تعالى قدر المعصية ثم يعاقب عليها؟ وهؤلاء الجبرية قالوا ما دام الله تعالى قدر المعصية هو إذن إيش؟ هو يحبه تعالى الله عنه. نحن نقول أبدا، الله سبحانه وتعالى قدر الأمور وشاءها، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن كونه سبحانه وتعالى قدر هذه المعاصي والشرور لحكم يعني نعلم شيئا منها ويخفى علينا الكثير منها، لا يعني ماذا؟ أنه يحبها ويرضاها، كما مر بنا في الكلام عن مسألة إيش؟ الإرادة الكونية والإرادة إيش؟ الشرعية الدينية. ما جاء في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا كما قرر يعني جملة المحققين اللام هنا لام إيش؟ لام التعليم. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إلا لآمرهم وأنهارهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن اللام لام التعليل، والمراد إلا لآمرهم وأنهاهم. طيب صدر. قال الطحاوي رحمه الله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. قال الشارح قال تعالى وما تشاءون إلا يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.

بعدها ذكر عندك المؤلف رحمه الله إشكالا أو جملة إشكالات فيما يتعلق ببعض الآيات التي فيها إثبات للقدر وقد يحتج بها في غيره في غير موضعها. فالآن المؤلف رحمه الله يقرر لك إيش؟ أن كل شيء بمشيئة الله، كل شيء بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهنا يرد إشكال استفسار، طيب الله سبحانه وتعالى ذم المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه. فجاء الجواب عن هذه المسائل. بالنسبة للآيات الكريمات في شأن الكفار، فقال الله تعالى لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فذكر عندك ثلاث أجوبة. هذه الأجوبة في الواقع هي تنوع في العبارة، قال عندنا قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها. فعندك قال أنه أنكر عليهم ذلك، ثم قال أو أنه أنكر عليهم، المقطع الثاني، ثم المقطع الثالث. هذه العبارات الثلاث هي أقرب ما تقول إيش لتنوع العبارة، ولا الجواب إيش؟ الجواب واحد يعني. فقوله تعالى لما قال عز وجل عن هؤلاء الكفار الذي قالوا شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا، هنا الله سبحانه وتعالى لم يذمهم على إثبات القدر، وإنما ذمهم على ماذا؟ على أنهم إيش احتجوا بالقدر في ماذا؟ احتجوا به في ماذا؟ في تعطيل الشرع. يدعون إلى الإيمان فيقول لو شاء الله تعالى ما أشركنا، ثم يحتجون بالقدر على ماذا؟ على ما هم عليه من إيش؟ من الكفر والشرك والعصيان. ولا شك هذا في غاية الفساد، أن يحتج بالقدر في ماذا؟ أن يحتج بالقدر في باب العصيان. طبعا الكلام هذا هنا فلا يسوق ذلك هنا. ومما يبينك هذا الأمر أن العرب لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا، هذا الكلام يعني قالوه على سبيل اللدد والخصومة، على سبيل ماذا؟ اللدد والخصومة. وإلا هؤلاء الكفار لا يرضون، معروف العرب الجاهلية هم أشد الناس يعني لا يرضون بالضيم، ليس كذلك؟ ولو أخذ شيء من من من من من أموالهم لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. فالمسألة ما هي قضية اعتقاد بالجبر ويعني قناعة به، وإنما هو ما بإيش؟ اللدد والخصومة والمعاندة ورد الحق. طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري، يقول عن هؤلاء يقول لم يكونوا مكذبين بالقدر، فإن العرب كلهم يثبتون القدر ويقرون أن الله تعالى خالق كل شيء، وذمهم الله تعالى على الاحتجاج بالقدر على إبطال الأمر والنهي. هكذا في الرد على البكري صفحة 78 ومئة. لأنه كلام شيخ الإسلام يعني وجه يعني إرادة هنا، لأنه بعد ما قال تعالى فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، إيش قال تعالى بعدها؟ كذلك كذب الذين من قبل، كذلك كذب الذين من قبل. فالقدرية النفاة لاحظ يقولون كذلك كذب الذين من قبله، يقولون أن العرب كان إيش؟ ماذا؟ كان منكر القدر. يقول لا، العرب لم يكونوا، العرب الجاهلية ما كانوا ممكن القدر. وقت لو نظرت أشعار العرب تجد واضح تقرير القدر وإثباته. فالعرب كانوا يقرون بالقدر، لم يكونوا ماذا؟ لم يكونوا ممكنين القدر. لكنهم سلكوا مسلك ماذا؟ نفي القدر، ولا سلكوا مسلك الجبر، سلكوا مسلك إيش؟ الجبر. ولهذا تجد العلماء يقولون الجبرية المشركية، الجبرية إيش؟ المشركية. ثم جاء الكلام قضية أنهم لما سلكوا مسلك الجبر أهو عن اعتقاد واعتناق؟ أبدا، وإنما هو ماذا؟ اللدد والخصومة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال عندكم قد يجيب على هذا الأجوبة الأحسنية أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضا، فهم احتجوا بكون سبحانه على شاء الكفر على أنه ماذا؟ قال إيش؟ قد رضيه وأحبه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. عندكم الحاجة لا يزال في تعليق يحتاج إلى تعقيب. قال عندكم المنتفي هو مشيئة الله الشرعية ودون تعليق، لذلك هذا الكلام الذي أثبته المحققان هو في الواقع هو كلام ابن كثير، رحمه الله.

وأيضا أيضا أن موسى عليه السلام أنه يلوم أباه على ذنب قد تاب من ذنبه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالمقصود أن الحجة صارت مع آدم لأنه احتج بالقدر إيش في باب المصائب. وهذا واضح في الحديث لما قال لماذا أخرجتنا وذريتنا، ولو قال لماذا خيبتنا، فلك أن تحتج بالقدر في باب إيش المصائب، تحتج به في باب المصائب ولا تحتج به في باب إيش المعائب. بل الإنسان إذا أذنب عليه أن يستغفر ويتوب كما حصل من أبينا آدم، ومن شابه أباه فما ومن شابه أباه فما ظلم. هذا الكلام في هذه المسألة بإيجاز، ويمكن ترجعوا لبعض الحالات المفيدة في هذا من جهة الاستطراد في المسألة، من أهمها في الفتاوى الثامن صفحة 304 إلى صفحة 24-300 لأطال الشيخ في هذه المسألة. الفتاوى الثامن من صفحة 304 إلى 324، وأيضا عندنا الدرء الثامن 418، الثامن 418. على كل شيء تكلم عن كثير من هذا الحديث، لكن هذه بعضها. وعندنا في شفاء العلي، شفاء العلي الأطال في الباب الثالث، الباب الثالث أطال الكلام عن هذا الحديث وأقوال الناس فيه. قال عندكم: وأما قول إبليس ربي بما أغويتني إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعتراف القدر. نعم، هو ذم على أنه احتج بالقدر وجعل القدر والشرع جعل ذلك إيش تناقض. إبليس أمره تعالى بالسجود، هذا شرع كذلك، وأضله الله وهذا إيش وهذا قدر كذلك، فجعل إبليس ومن سلك سبيله جعل ذلك إيش جعل ذلك تناقضا، جعل ذلك تناقض. عندك مقالة وهب منبه لما قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، وجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. على كل سيأتي هذا معنى، لكن باختصار شديد لا شك أن القدر يعني هو مدلة أفهام وأقدام وأقلام، والقدر سر الله تعالى بخلقه، لكن سيأتي معنا تفصيل الكلام في المسألة، وأن القدر له شقان، شق ينبغي التفقه فيه والبحث فيه، وشق ينبغي الكف عنه. فالشق الذي ينبغي البحث عنه هو الذي سماه محاول العلم الموجود، والشق الذي ينبغي الكف عنه سماه ماذا؟ العلم المفقود. فالقدر له جانبان كما بيّن ذلك الطحاوي، وأيضا بيّنه ابن بطة رحمه الله. فينبغي الحذر من هذا الإطلاقات، لأن بعضهم من حين يسمع موضوع القدر يقول ينبغي الكف عنه. لا، ليس كذلك يا أخوان، القدر هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن به، ولا يمكن أن يؤمن به إلا العماد عن علم وفقه. نعم، لكن يبقى أن من القدر ما ينبغي البحث فيه والتفقه فيه كمراتب القدر الأربع، وأن القدر السابق لا يمنع العمل، هذا لابد منه. هناك شك ينبغي الكف عنه، قول سبحانه وتعالى: أضل وهدى ومات وأحيا وأغنى وأقنى. يجي واحد يقول ليش فلان عاش 100 سنة ولا فلان عاش 100 سنة، فالسؤال بهما والسؤال هما يعني لا دليل عليه أو فيما هو غيب، هذا الذي ينبغي أن يتصف عنه. وإلا عبد القادر الجيلاني رحمه الله له عبارة جميلة في قضية القدر، نقلها شيخ الإسلام وشرحها في غير موطن، لما قال: إن الناس إذا بلغوا القدر أمسكوا إلا أنا فانفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق إلى الحق. يقول: نازعت أقدار الحق، أقدار الله، نازعت أقدار الحق بالحق إلى الحق. قال: والرجل أو قال والولي من يكون إيش منازعا للقدر. فالحياة مبنية على هذا، بمعنى إيش؟ أنه لا بد من مدافعة. فالذنب الذي نقع منه نقع فيه بماذا؟ بتقدير الله، ليس كذلك؟ ندفع ذلك بماذا؟ بالتوبة والاستغفار. المعاصي التي يقع فيها الناس والشر بها العم وطن، هذا ذنوب العباد، وهي بتقديره لا بد من مدافعتها والحساب عليها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحياة مبنية على ماذا؟ على تلك المنازعة.

لا ينفق على شيء من إيش؟ من المفاسد. فهذا المطر قد يحصل مثل منه شيء من حوادث السيارات، يحصل منه شيء من الهدم، أليس كذلك؟ ما ينفق المطر عن هذا، أليس كذلك؟ فهذه قضية ينبغي أن تستصحب. فلا تكاد تجد مصلحة إلا فيها شيء من إيش؟ إلا فيها شيء من التعب وفيها شيء من الأذى. يعني الآن أنت الآن لما تطلب العلم، طلب العلم ما يأتي إلا بمجاهدة ومكابدة. نعم، الذين يطلبون المال ويطلبون الجاه أيضا هذا فيه معاناة. فكل واحد يتصور أنه ينال العلم وهو يعني جالس هكذا دون أن يفعل سببا، هذا يعني هذا لا شك أنه إيش؟ مردود شرعا إيش وقدر. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة: ذهب أكثر أهل السنة إلى أن الله إنما أمر عباده بما فيه مصالحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور فيه مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرسال الرسل مصلحة عامة وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته. فنفس الإرسال والشرع مصلحة عامة وإن تضمن شرا لبعضهم، وهكذا ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة، تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة. هكذا يعني الكلام في المسألة في المنهاج الجزء الأول صفحة 62-400، المنهاج الجزء الأول صفحة 62-400. الأمر الآخر مما يأخذ على المعتزلة في العبارة لما قالوا وجوب فعل الأصلح للعبد على الله، فالمعتزلة يوجبون على الله سبحانه وتعالى كما يوجب المخلوق إيش على المخلوق. ولهذا سلف الصالح يقول عن المعتزلة أنهم ماذا؟ أنهم معطلة في الصفات مشبهة في ماذا؟ في الأفعال. معطلة في الصفات ومشبهة في الأفعال. إذا جاء موضوع الأفعال تجدنا مشبهة، يقيسون أفعال الناس من هذا بأفعال المخلوق قياس تمثيل. ولهذا يقول يجب على الله أن يدخل المؤمن الجنة، تحب الرعون وسوء الأجل، يجب على الله أن يقوى توبة التائب ونحو ذلك. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يقول با هنا با إيش؟ نعم نعم، يجعلها با العوض، نعم، أو با الثمانية كما يقال، لكن با كما لا يخفى عليكم عندنا في السنة با إيش؟ نعم، با السلفية. طيب، انتهينا الكلام عن هذه المسألة. بعدها لاحظ الآن لما جاء موضوع الهداية، الهداية نحن أرسلنا نثبت الهداية التي تختص بالله، وهداية ماذا؟ التوفيق والقبول والإنهاء، هذه لله سبحانه وتعالى كما في الآيات: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. وعندنا هداية الدلالة والإرشاد والبيان، هذه للرسل عليه السلام وأتباعه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وأما ثمود فهديناه. إن هداية ماذا هنا؟ هداية إيش؟ هداية نعم دلالة وبيان. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى. قال عندكم قراءات المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. فالهدى عندهم يفسرونه بتفسيرين فاسدين. الأول ما ذكره لنا أنه فعل هذا فلان، بمعنى إيش؟ أنه إيش؟ بين له ذلك. والمعنى الثاني هداه، يقول سماه ماذا؟ سماه مهتديا. الضلال كذلك، لما يأتي مثلا الآيات التي فيها أن الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يقول أضله، إيش معنى أضله؟ يقول إيش؟ يقول أول يقول بين له الضلال، هذا هو الضلال، مجرد إيش؟ بيان هذا الضلال. والثاني هو ايش؟ التثنيه، انه اظله بمعنى ايش؟ سماه ماذا؟ سماه ضالا. فقد كونه يقول مثلا الهدايه انه سماه مهتديا، ان الله تعالى هداه سماه مهتديا، واظله سماه ضلالا، هذا لا شك انه يعني سفه. ولهذا ابن القيم يقول لما جاء هذا التاويل الفاسد، قال: وليس في لغتي امه من الامم فضلا عن افصح اللغات، اللي اللغة العربية طبعا، فضع عن أفصح اللغات، أن هداه معناه سماه مهتديا، وأضله سماه ضالا. وهذا من جناية القدرية عن القرآن، هكذا قال في الباب الرابع عشر من شفاء العليم صفحة 77 و100. هذا لا شك، يعني تقول الله تعالى أضله يعني سماه ضالا،